أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وأصحابه الغر الميامين المنتجبين، ومن تبعهم وولاهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اطلعنا ولو بشكل سريع على اللحظات الأولى من انطلاقتنا في أداء مجلس حسيني وفق القواعد والأصول التي يجب أن تراعى. وقد أدى أغلب الطلبة ديباجة، كان الأغلب فيها موفق، وقد أجاد البعض ممن لهم خبرة سابقة في ارتقاء المنبر، وأخفق البعض، ولكن من خلال الممارسة والتدريب والاستماع للآخرين الذين أدوا بشكل جيد، وقف كل واحد من عندنا على الطريقة المثلى والصحيحة لأداء الديباجة وافتتاح المجلس الحسيني. اليوم ننتقل بكم إلى الفقرة الثانية من فقرات المجلس الحسيني الشريف، واللي هي قصيدة المقدمة. قصيدة المقدمة طبعا قبل أن أدخل في موضوعها أحب أن أوضح حقيقة تاريخية يجب أن تعرفوها. المجلس الحسيني بدأ بعد عام 61 للهجرة بشكل رسمه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فكان الشعراء يتوافدون على بيوت الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويقول قائلهم: سيدي ابن رسول الله، لقد قلت فيكم شعرا، أتأذن لي أن ألقي عليك؟ وكان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يجعل سترا بينه وبين النساء والعيال، ويبدأ الشاعر بتلاوة قصيدته التي تبدأ كعادة الشعراء إما على الأطلال أو من تذمر من غير الزمان، والانتقال إلى فضائل أهل البيت، ثم سرد المصائب التي جرت على أهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان البكاء يتعالى وقد يغمى أحيانا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وصادف أن الإمام الصادق عليه السلام ذات مرة دخل عليه الشاعره المعروف أبو هارون المكفوف وقرأ أبياتا، وقد أخرج عيال الإمام من خلف الستر للإمام طفلا رضيعا يذكرهم بالطفل الرضيع، مما أدى بارتفاع الرنة والعويل والبكاء والنحيب حتى أغمي على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه. إذن المجلس الحسيني في مراحله الأولى أخذ شكل المجلس الشعري. المجلس كان يقتصر فقط على الشعر، ليس فيه سوى الشعر، يدخل شاعر، يدخل دعبل بن علي الخزاعي رضوان الله عليه، أو يدخل الكوميت بن زيد الأسدي، أو أبو هارون المكفوف أو أي شاعر من شعراء أهل البيت يدخلون على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو على بيوت المحبين فينشدون الأشعار. واللي يراجع المخطوطات والكتب المحققة في هذا الصدد يجد قصائد مطولة في رثاء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. بقي المجلس الحسيني ماخذ الطابع الشعري إلى فترة متأخرة، يعني إلى حوالي أقل من 300 سنة من تاريخنا الحالي. ثم أخذ المجلس يتطور، يضاف على القصيدة الشعرية استعراض للمصيبة، للمقتل الذي يتحدثون عنه، وإضافة يقدمون لذلك جملة من فضائل المرثي والمعزى به، لأنه الرثاء يشتمل ذكر فضائل الشخصية المفقودة والمعاجز والكرامات. أخذ يتطور المجلس شيئا فشيئا حتى وصل إلى مجموعة مجالس سميت بالروضة أو البستان، اللي جمعها الخطيب المشهور الفتال النيسابوري، روضة الواعظين، روضة الواعظين اللي تشتمل على مجموعة من فضائل أهل البيت، ويعرجون فيها، يبدأون بالشعر، يضعون رواية، يضعون حديثا عن فضائل أهل البيت ويعرجون منها على المصائب. هذا المجلس سموه روضة الواعظين في كتاب للفتال النيسابوري، والإيرانيين طبعا الضاد صعب عليهم، فأصبح روزة، أصبح الذي يقرأ من روضة الواعظين روزة خون، يعني قارئ الروضة، قارئ روضة خون، يعني قارئ للروضة، يقرأ على المستمعين من كتاب روضة الواعظين ما يسرد به على الناس مصيبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إلى قبل 200 سنة أو 150 سنة تطور الأسلوب بعد شوية، قصائد مطولة لنفس الراثي أو لشعراء آخرين، ولكن قصائد، إذا تلاحظون كتاب المنتخب للطريحي على الله مقامه، قصيدة 100 بيتين، 67 بيت، 85 بيت، 92 بيت، أقل قصيدة موجودة في المنتخب يمكن تتجاوز 40 بيت. إذن العمود الفقري لا زال إلى فترة 200 سنة قبل هذا التاريخ هو الشعر، هو الشعر أساسا، بالإضافة إلى السرد التفصيلي لما جرى على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كل في ذكرى شهادته. ثم انتقل المجلس نقلة نوعية في الفترة الماضية، يعني بحدود 100 سنة قبل، أخذ طابع التاريخي، أخذوا يقللون من دور الشعر، يختصرون من دور الشعر، بدل ما يقرون قصيدة 100 بيت، لأن 100 بيت تحتاج لها ساعة، ساعة ونصف للقراءة. ولا زال أهل الولاء في مدن الخليج العربي، في الأحساء، القطيف، خطباء القطيف والأحساء والبحرين، حافظ عدهم من الأشعار، عدهم خزين من الأشعار ما موجود عند بقية خطبائنا. يعني احنا أنجأ، بقولتكم أنجأ، أكثر خطيب من عندنا يمكن حافظ له 1000 بيت 2000 بيت، بينما شعراء القطيف والأحساء يحفظون عشرات الآلاف من الأبيات، يحفظون دواوين كاملة. عندما يبدأ بعد ما تلحق عليه ويقراهن صلي لكثرة ما يحفظ من الشعر، خصوصا الشعر النبطي أو الشعر الشعبي أو المكتوب باللغة الدارجة. ثم أخذ المجلس كذلك يتطور إلى أن جاءت مدرسة المنبر الغالب عليه الوعظ والإرشاد. قصيدة معي مقدمة مقدارها 20-25 إلى أقل شيء أقل تقدير 15-16 بيت من الشعر الفصيح وموشى بآخره مجموعة من الأبيات الشعبية الملائمة والمتممة للمعنى الذي وصل إليه الشاعر الفصحى والذي يؤجج نار الحزن والمصيبة واللوعة في قلب المستمعين. ثم يبدأ كما فصلنا بأجزاء المجلس الحسيني بوضع آية أو رواية أو حديث أو خطبة أو حكمة أو موعظة أو شعر حي الله مورد لموضوع جديد. أصبح المجلس الآن يحتاج من عندنا عدة فقرات، يعني يحتاج أن نلون هذا المنبر بعدة ألوان، تحتاج فيه التاريخ، تحتاج فيه الأدب، تحتاج فيه علم النفس، تحتاج فيه علم المقامات، علم الصوت، تحتاج فيه علم الاجتماع، تحتاج فيه اقتصاد، تحتاج فيه سياسة، تحتاج فيه كثير من العلوم، الفقه والأصول والتفسير، علم الحديث، علم الرجال، علم الدراية، ذني كلهن تحتاجهن أنت وعلى المنبر، بالإضافة إلى خزينك من الشعر، ولكن قل التركيز على الشعر. وبلغ التطور خلينا نقول ولو بنظر المرحوم السيد مهدي السويج وهو من أساطين هذا المنبر الشريف يقول مفتاح المجلس الحسيني هي هذه القصيدة المقدمة. أصبح الوضع في الفترة الأخيرة طبعا نتيجة الظروف الصحية لعله، نتيجة التقادم في العمر، أو نتيجة انتقال المجالس من أجواء ولائية أجواء حسينية شعبية في مدننا المشتهرة بالإيمان إلى أجواء أوروبا أو أمريكا أو أستراليا أو القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، حيث لا سوق رائجة للشعر والنثر الذي يبكي والذي يدخل الرقة إلى النفوس والقلوب. أصبح رأسا يبدأ الخطيب بديباجة مختصرة وموجزة جدا جدا، صلى الله عليك يا رسول الله، وتحكى على طريق الحكاية والدرج لا بطريقة إيقاعية أو موسيقية فيها شجاع، لا، وبسم الله الرحمن الرحيم، ويضع الآية، وانتقل المجلس من الوعظ والروضة الحسينية انتقل إلى محاضرة إسلامية لكي نجمع ونحصل الفائدة بين القديم الكلاسيكي وبين الحديث المعاصر، ونجمع أجر وثواب البكاء والإبكاء على الحسين عليه السلام، ونجمع بين فائدة الوعظ والإرشاد المطلوب من عندنا، لأن الحسين عليه السلام كما هو قتيل العبرة قتيل العبرة، إذن عبرة وعبرة، ريد دمعة واعية، ريد دمعة ثائرة، ريد دمعة ساخنة، شلون راح نحصلها؟ هذه واجباتكم انتم. فحاولنا ان لين نسى دور الشعر، اختارينا من هذه القصائد، طبعا القصائد مطولة في كتب الادب وفي كتب القراء الحسينيين اللي سبقونا الى هذا الشرف العظيم، قصائد مطولة، اخترت لكم من عدهن عيون هذه القصيدة، يعني ابيات القصيد كل مجلس ما يتجاوز 15-16-17 بيت، ونسقت الاختيار، شوفوا هاي هسه 5 أبيات من قصيدة في رثاء الإمام الحسن والحسين عليهم السلام، 15 بيت أنا مختار لكم 5 أبيات، هاي الأولى تذمر وتحذير من غدر الدنيا والأيام، وأن الموت لا يبقي علاقة بين قرينين وبين قريبين وحبيبين، تمهيد للدخول إلى مصائب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن راح كل واحد من عندكم لمستقبله الخطابي يسوي دفتر مجموعة، وذا يقدر يسوي 14 دفتر نور على نور، 14 دفتر كل دفتر لمعصوم من المعصومين، ذكريات الميلاد وذكريات الشهادة، يجمع فيها عيون الشعر. ليش؟ لأنك إذا لم تعشق الشعر الذي تقرأ لا أنت راح تتأثر ولا راح تقدر تؤثر. إذا لم تتأثر ليس بوسعك أن تؤثر. نفسك ميدانك الأول، حقل تجربتك الأول. لذلك بالأمس السيد الطباطبائي حفظه الله قال خلي قدامك مراية ويمك مسجلة مشان تسمع حالك وتشوف حركاتك وتشوف تأثيرك. أنت راضي عن حالك، ذيك الساعة بإمكانك أن تطلع على المنبر وتقرأ أمام الناس. هذه الخمس أبيات راح نقراها بطريقة أقل تلحينا، أقل شو نقول، مو إيقاع، إيقاع هو الإيقاع يجي بالموالد، أقل رقة، أقل شجاء، أقل حزنا، هي بين الدرج يعني الكلام العادي وبين المثكل، الطور المثكل، الطور الذي سيأتي في المقامات بعد هذه الطريقة. والمثكل هي الطريقة التي في أواخرها في حروف مدها أنين يشارك فيه كل الحضور كل الجمهور، والمثكل يعطي مجال للخطيب أنه يرتاح يلقط النفس. يعني من يسلم آخر البيت حروف الروي يسلمها للجمهور هو راح ياخذ نفس يلقط أنفاسه. وراح نقسم الأبيات طبعا خمسة بخمسة بخمسة قزويني صار 15، أو أربعة بأربعة بأربعة صار 12. البيت 13 راح نرجع به إلى المثكل بطبقة صوتية أعلى في سبيل يزيد حرارة الحضور، وفي البيتين الأخيرين 14 و15 راح نقرأ طور التخميس. طور التخميس لأنه ينزلك مباشرة في ساحة الشعر الشعبي بأطواره وأوزانه المختلفة والمتشعبة. وراء التخميس تقدر تقرأ بحر طويل، تقدر تقرأ أبوذية، تقدر تقرأ نصاري، تقدر تقرأ فائزي، تقدر تقرأ حدي، تقدر تقرأ مجرشة، تقدر تقرأ تجليبة، تقدر تقرأ موشح، تقدر تقرأ ركباني. كل الأطوار اللي راح نتعلم عليها وإن شاء الله بحدود أكثر من 30 طور إن شاء الله سنتعلم عليها في المحاضرات القادمة، هذن كلهن تقدر تدخل لهن من بوابة طور التخميس. طور التخميس مقامه سهل جميل، والكل أتصور بدون أن أعلمكم عليها كلكم راح تحفظوه وتقولوه، لأن لابد من عندكم أنه سمعتوه من إذا أنتم قاري فأكيد سامعين من خطباء متمرسين وأنتم كلكم أهل مجالس. وهذه الدورة الحمد لله رب العالمين نتيجة ثقافتكم ووعيكم وإسهامكم في مجالس الحسين عليه السلام قبل دخولكم إلى الدورة راح يسهل عليه الكثير من المهمات. يعني بمجرد الإشارة راح تلقطون وأنتم تحسنون الأداء. يعني لست بمبتلى بتلميذ يدخل إلى هذا المجال المرة الأولى، لا، في الدورات السابقة ابتليت ببعض الطلاب من إفريقيا من بعض القرى السورية اللي ما لهم سابقة في المجالس مثلا، هذه يسبب لي حرج. ليش؟ لأنه ما عنده خبرة. ابن أقول له تخميس ما يعرف شنو تخميس، ابن أقول له موشح ما يعرف شنو موشح. زين، لكن أنتم لا، هذه الدورة الحمد لله والشكر أولا شعرائها أدباءها علماءها فضلائها واللي سبقوا إلى خدمة الحسين عليه السلام، لكن نقول دورة رقلجة نسميها، إعادة ترتيب أو تأسيس لقواعد الأداء. دن أدي إحنا، لكن دن أدي سماعي، ما دن أدي حسب القاعدة، ما نعرف حالنا كيف طلعنا وكيف جينا. لا بدنا نعرف كيف عم نتحرك، كيف عم نروح، كيف عم نيجي. مسألة الحفظ ضرورية، والحفظ يجب أن يكون صحيح. يعني أنا اليوم من بعد 40-45 سنة خدمة على المنبر إلى الآن من أن أحفظ قصيدة جديدة، لعلني إذا انشغلت في العبارة طار بالي عن الإشارة، أغلط الإشارة حركة نحوية، فتحة سويتها ضمة، ضمة سويتها كسرة، زين، أو ذهبت مذهب الكوفيين في إعراب هذه الحركة، والقاعدين كلهم بصراويين واللاصق علي. شو تسوي في سبيل تلافي هذه المسألة؟ قبل أن تحفظ الشعر، قبل أن تحفظ القصيدة، أترجاك صديق من زملائك، شاعر أديب أستاذ قوي بالنحو والصرف، تقعد يمه قصيدتك كاتبها بقلم أسود أو قلم أزرق، قلم أحمر آخر، تحرك أواخر الكلمات، تضبط حركتها الإعرابية في سبيل لا تلحن بالقول. البارحة المصور اللي إجا صوركم هذه الجلسة عند باع طويل في اللغة العربية طلب من عندي الإلحاح على الجانب اللغوي في الأداء. لعله ما أدري، لعله أحس أن البعض لحنا في كلمة وهذا طبعا لما نشوف لوح أبيض كبير مثل هذا، البياض هذا كله ما يلفت نظرك، أما لما نشوف فيه نقطة سوداء واحدة رأسا ينصرف ذهنك إلى تلك النقطة السوداء. مجلسك يكون رائع جدا، أدائك، علميتك، صوتك، سيطرتك كلها جيدة، غلطة نحوية واحدة روحت كل شغلك ببلاش. خصوصا إذا قعد لك واحد تخصص بالنحو والصرف وما يعرف من الدنيا كلها إلا فقط النحو والصرف، ذيش الساعة يا ويلك يا سواد ليلك. إذن عليك أن تنتبه للمسألة، ما عندك أحد يمك يساعدك بالمسألة، أدليك على خط عسكري يخلصك من هالمسألة. سكن تسلم، وصلت إلى كلمة وذو لسانيني، ما أدري هسا مكسورة لو مفتوحة لو مضمومة، رأسا أقول وذو لسانين، سكن تسلم، عرفت شلون؟ بس أكو مكانات هنا هو وجهيني، لعله ما حاطين حركة، بس أنت من روي القصيدة من حروف الروي لازم تعرفها. الكثير من الناس يقرأ حبهم فرض، حبهم ما يلفظ الواو ضمة اللي فوق الميم، حبهم يسكن هنا وأكلها، خربط الشعر من فوق لجو. أو تجيك مثلا 5-6 كلمات كلها مرفوعة، الكلمة السادسة ما عليها حركة، انت رأسا استصحب بأنه معطوف عليهن، رأسا ارفع بدون توقف، مكسورات اكسرها وياهن، مو تخلي لي واحدة مرفوعة واحدة مكسورة، تبين مثل واحد يمشي عرج، هذه تفضح روحك بيها بالخالي بلاش. وإذا كنت لا هذه صارت هالحيلة بإيدك ولا قدرت تفوت خط عسكري، في مسألة أخرى لعل البعض من أدباء اللغة العربية يحتجون علي، ولكنها طريقة جيدة خصوصا إذا كان حديثك ومجلسك لناس يعني بسطاء، ناس عوام، عمال، فلاحين، كسبة، ناس أميين مثل حكايتنا، تحكي وياهم بلهجة عامية شعبية تخلص من كل مساقط اللحن في القول، تنجو منها. وهذا الأسلوب مو أنا اللي أتكلم عنه، ولكن عميد المنبر اللي كان بحر من بحور اللغة العربية وشاعر كبير من شعراء المنبر اللي هو الدكتور شيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، كان يهرب كثيرا يتبع قاعدة سكن تسلم، ويتبع قاعدة اللجوء إلى اللهجة الشعبية العامية لأنها أقرب إلى القلوب، أنفذ في النفوس، وأسلم من ناحية الإعراب. لا يطلع لنا واحد أستاذ نحو ويسبب لنا مشاكل ما إلنا فيها. إذن علينا أن نحفظ الأشعار بشكل جيد. الديباجة مسحتها في سبيل الله. واحد يغش اليوم ينقل الديباجة من على الصبورة، ليش؟ لأنه لا زال كاتبها بورقة أو كاتبها على الصبورة، الظل مأسور. عينك وين؟ إما على اللوح وإما على الدفتر. لا، أنا أريدك تنطلق، لأنك في حركة إبداعية، مو حركة أداء روتيني. الأداء الروتيني تقدر تقراهن مثل واحد يقراهن فرجة مية. البلبل الفتان يطير في البستان، غنى على الأغصان. أيام القراءة مها الابتدائية، ها؟ عندي خروف أبيض أتبعه فيركض، له قرون تنطح قوية وتجرح. مثلا هذني راح تقراهن قراءة روتينية، يعني قراءة رتيبة. من تقرأ هنا أن الكثير من عندكم طلع قال الديباجة بشكل رتيب جدا، صح؟ تحس أنه على وتيرة واحدة وبعد شوي بتغفل وتنام، بينما لا، لما أنت منطلق لحالك وحافظها بتظل تبدع فيها، بترندح فيها رندحة. والتموج في الصوت، التموج في الصوت والحركة، يعني الحرارة الطالعة والنازلة شوي شوي حسب مقتضيات الكلمة، حسب مقتضيات الكلمة، مو بعكس الاتجاه. مو مكان الكلمة تريد منك هدوء وانت تصرخ فيها، او مكان الكلمة تريد منك صراخ وانت تموت فيها. لا، قلنا انه الكلمة جسد واداؤك روح، فضع الروح الملائم في الجسد الملائم، وهذه مهمتنا الأساسية. متى ما صار عندك ذوق، ذوق خطابي، ذوق إلقائي، ذوق عندك أذن موسيقية، صارت أذن موسيقية تميز بين النشاز والصوت الصحيح اللي دا يخرج من المخارج الصحيحة، زين. وإذا كنت ألثغ، يعني تقرط ببعض الحروف، حاول أن تنتخب قصائد ما فيها ذاك الحرف اللي ما فيك تتلفظ بشكل جيد. يعني إذا كنت الراء مالتك تسويها مثل ابني واو، زين، لا، ابتعد عن كل قصيدة رائية، حروف الراء اتركها، انتخب قصائد مثلا دالية أو نونية. وهذه القصائد النونية تقريبا بالنسبة للمد والشجاء أكثر تأثير في القلوب. منو عنده سؤال على هذه الملاحظات اللي قدمناها في المقدمة؟ أكو أحد عنده سؤال، عنده اعتراض؟ تفضل. إلا الجواب لا، احنا قلنا مسألة، شوف عيني، في ده الشكل دليلي شبه لي مثل رطب، وانا كنت رطب رطب في ده الشكل. وعنب، اما شلون عنب؟ التشبيه يجب حركة اليد، حركة الوجه، حركة الصوت تكون متناسقة مع الكلمات. كم فرق هذا؟ عدل بين وما هما حسب الدين الجاهلية، وأصبح بعد جنب الشمس قدين قدره أحسن شيء يرمي وصالهما بالبعد والبين. لا تأمن الدار، بس قلت لا تأمن الدار شكل سويت مباشرة الكلمة طلعت يعني هي حية، إخراجها حي طلع.